بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين وأخواتنا الحاضرات: باب آداب المشي إلى الصلاة. باب آداب المشي إلى الصلاة. إما تقرأ على القطع تقول باب آداب المشي فيكون مبتدا، وإما تقرأها على الوصل باب آداب اسم المضاف، اقرأها كذا أو كذا. باب آداب المشي إلى الصلاة. نعم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب باب آداب المشي إلى الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أخبر أن الإنسان إذا خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فهو في صلاة، معنى ذلك أنه في عبادة، وحينئذ لا بد إذا تلبس الإنسان بعبادة أن يكون له أدب يراعيه مع ربه. ولهذا عقد باب للآداب التي ينبغي أن يتلبس بها الماشي إلى الصلاة، والأدب هذا يبدأ من أول ما يخرج من المنزل إلى أن يدخل باب المسجد وتنتهي هنا الآداب. والمؤلف رحمه الله ذكر لك شيء قليل من الآداب، وإلا في المطولات آداب كثيرة أكثر من ذلك، والعمدة في هذا الباب ما ثبت به النص، يعني طالب العلم ينظر إلى الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ويجي رقم الأدب الأول، الأدب الثاني، الأدب الثالث، حتى يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الآداب. العمدة في هذا ما ثبت، واضح؟ نعم. المهم اعرفوا أن هذا بعض الآداب المذكورة هنا، والآداب أكثر من ذلك. نعم. إيش قال؟ يستحب المشي إلى الصلاة بسكين. قال يستحب المشي إلى الصلاة، هل المقصود بالمشي ها هنا هو المشي على القدمين المعروف المحمود، ولا المراد المضي إلى الصلاة، سواء كان بالمشي حقيقة يعني على القدمين ولا راكبا، ما المراد؟ المراد عموم الذهاب إلى الصلاة، هذا المراد عموم الذهاب إلى الصلاة. طيب، وحينئذ سيأتينا سؤال، وهو سنؤخر بعد قليل، المناسبة بعد قليل ستأتينا. طيب، وقولهم بالمشي هذا يخرج ما يخالف هذه الهيئة، وهو الجري والعدو، فالجري والعدو هذا يخالف الأدب، يخالف الأدب، وقد نص الفقهاء على كراهة العدو إلى الصلاة، وسيأتينا النص عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك بعد قليل. طيب هيا اقرأ. بسم الله. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. بسكينة ووقار إجماعا. لما؟ لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فامشوا عليكم السكينة والوقار، فهذا مما يستحب إجماعا. وحينئذ هل هناك فرق بين السكينة والوقار أو هما واحد؟ قيل هما واحد، ويكون وقار تأكيد للسكينة ومعناها الرزانة والحلم والتأودة والأناة، هذا معناها. وقيل لا، السكينة للقلب أو السكينة للأطراف، والوقار السكينة للقلب والوقار للأطراف، وقيل غير ذلك. المهم المقصود أن المراد معروف، وهو أن يأتي الإنسان إلى المسجد وعليه من الرزانة والحلم ما يشعر الناظر إليه أنه يقدم على أمر عظيم، هذا من تعظيم قدومك إلى الصلاة تأتيها بسكينة ووقار. وليس المقصود بالسكينة والوقار أن يتماوت الإنسان في مشيه فيأتي كأنما يخط رجليه على الأرض، ليس هذا المراد، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يمشي هذه المشية. كان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يمشي كأنما ينحدر من صبب، يعني يمشي مشي ترى الأعضاء كأنما تعرف الرجل لما ينحدر من صبب، لما يأتيك شيء منحدر كيف تنزل تمشي، هكذا كان صلى يمشي، وهو أفضل أنواع المشي على الإطلاق للجسد. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم أفضل ما ينفع الجسد من الحركة قال المشي الذي كان يمشيه صلى الله عليه وسلم، لا ما هو سريع، مشي رجولي، مشي يتقارب فيه الخطى وتمشي، ما هو يتماوت بالمشي يمشي كأنما يخط رجليه. ليس المقصود السكينة والوقار بهذا، يعني ينبغي أن تفهم أن السكينة والوقار لا تعني التماوت في المشي، يمشي وكأنما يتثاقل لما يرفع رجليه، لا ليس هذا المراد. المراد تمشي ويظهر عليك السكينة والوقار، ما يظهر عليك العبث، ولن تجري ولا تعدو، لكن يمشي مشي متزن منضبط كما كان صلى الله عليه وسلم يمشي. طيب ها، ولا يشبك إلا هذا الأدب الأول، لا يمشي بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه. لحظة، قال يمشي بسكينة ووقار. طيب، وهل المشي ها هنا قبل أن يسمع إقامة الصلاة، ولا حتى لو قيمت الصلاة يظل على هذا المشي؟ ها؟ لا طب خلاص أخروها بعد قليل ستأتينا مسألة، خلاص بعد قليل سنبين لكم إن شاء الله عليكم سنة حكاته. طب الأدب الثاني ها، ويقارب بين خطى، ويقارب بين خطى، يقارب بين الخطى، ما يحاول أن يمدها كحال العادي الذي يعدو ويتسابق، لا يقارب بين الخطى. هذا من هذا أول شيء، أولا هذا من جهة المعنى أنه أدعى للسكينة والوقار لما تمشي وخطاك متقاربة. والأمر الثاني ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج أحدكم من المسجد لا يريد إلا الصلاة كان له بكل خطوة يخطوها رفع درجة وحط خطيئة حتى يدخل المسجد. فهذا من جهة المعنى أن من جهة المعنى أنه يستحب للإنسان أن يقارب بين الخطى، لأن في المقاربة تكثير لها، وكل خطوة يرفعه الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وهذا في الصحيحين. طيب، لكن هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هو أنه أمر بمقاربة الخطى، ولا هذا استنبطناه من مثل الحديث اللي ذكرناه أو من جهة المعنى؟ اقرأ إيش الدليل حديث زيد إيش قال؟ ويقارب بين خطاه، ويقارب بين الخطى لتكثر الخطى، الخطى ها، فتكثر الحسنات. وفي مسند ابن حميد ها، ابن حميد حميد ها، من هو هذا؟ من هو ها، من هو هذا؟ هذا مسند الإمام عبد بن حميد رحمه الله، له مسند مفقود، انتخب منه، انتخب المسند مجموعة من الأحاديث، هذا موجود اسمه المنتخب، المنتخب المطبوع منتخب من المسند الكبير، واضح؟ فالموجود هو منتخب عبد بن حميد، وبعضهم يقول لا هو المنتخب هو المسند، بعضهم يقول ما له مسند وانتخب، بل المنتخب هو المسند، ها على العموم الموجود المنتخب ها. وفي مسند ابن حميد عن زيد بن ثابت قال أقيمت الصلاة وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا معه فقارب في الخطى فقال لي تدري لما فعلت هذا؟ لتكثر خطايا في طلب الصلاة، في طلب الصلاة. هذا الحديث رواه عبد بن حميد في المنتخب، ورواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، وروى الطبراني أيضا رواية أخرى موقوفة على زيد بن ثابت، وقال عنها الهيثمي أن رجالها رجال الصحيح، لكن حتى هذا فيه نظر، فالحديث ضعيف. إذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمقاربة الخطى، وإنما أخذ من جهة المعنى، من جهة أن فيه أنه أدعى للسكينة والوقار، والأمر الثاني أن فيها تكثير للخطى التي بها يمحو الله عز وجل الخطايا ويرفع الدرجات. نعم ها. ولا يشبك أصابعه، هذا الأدب الثالث، ولا يشبك بين إذا مشى مع إذا مشى إلى الصلاة لا يشبك بين الأصابع، لا يشبك بينها. لماذا لا يشبك الأصابع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبك الإنسان أصابعه إذا مشى إلى الصلاة، لحديث كعب بن عجرة، اقرأ. لما روى أبو داود عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحد فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنما هو في صلاة. عرفت ليه؟ إذا لماذا نحن نتكلم عن التشبيك بين الأصابع؟ لأنه في صلاة، والإنسان في صلاته لا يشبك بين أصابعه وإنما يضع اليمنى على اليسرى، فلا يشبك بينه، خلاص؟ فما دام أنه في صلاة فلا يشبكن بين أصابعه. طيب، والحديث اقرأ إيش قال في صاحب التحقيق؟ أخرجه أبو داود وهو ضعيف وله أصل، صححه الألباني في صحيح أبي داود، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه ومعنى ذلك أن ابن حبان صحيح الحديث، لأن ابن حبان أخبر أنه سيخرج الصحيح في هذا الكتاب، وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، وأخرجه البيهقي أيضا في السنن الكبرى، وغيرهم الحاكم ذكر لك الدارمي والحاكم وغيرهم. طيب فالحديث إن شاء الله صحيح. طيب لحظة، الحديث فيه قال فلا يشبكن بين يديه، المؤلف قال رحمه الله ولا يشبك أصابعه. طيب لو أنه شبك أصابعه بأصابع غيره يصلح ولا لا؟ ولا هو في معناه، في معناه، ويكون حينئذ المراد عموم النهي عن تشبيك الأصابع، لأنه إذا كان تشبيك المرء أصابع يديه هو منهي عنه، وهو قد يحتاج إلى ذلك أو قد يسليه ذلك، فيقال من باب أولى أصابع غيره لأنه ما يحتاج إليها، ممكن يقال هذا صحيح، وإن كان بعض أهل العلم جوز ذلك، قال إنما النهي أن يشبك بين أصابعه، أما أن يشبك بين أصابع غيره لا، والأقرب والله أعلم عموم النهي. والدليل والذي يؤيد ذلك يعني لا يشبك بين أصابع ولا أصابع غيره هو قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فإنما هو في صلاة، والصلاة ليس محلا لتشبيك الأصابع، فلا يشبك أصابعه لا مع نفسه ولا مع غيره، والله أعلم. ها ولو يعني هو المقصود أنه ما دام ينتظر الصلاة فلا يشبك بعد الصلاة، ده خلاص بعد الصلاة انتهت، إذا كنت خاف تخرج انتهت الآن، انتهت. القاعدة الأولى من القانون، قانون القاعة، ينص في المادة الأولى منه على أن الذي يريد أن يسأل أو يريد أن يجاوب يرفع يده، صح ولا لا؟ صح ولا لا حميد؟ اللي ينتظر الصلاة، هذا الكلام في من ينتظر الصلاة لا يشبك، لأنه في صلاة كما مر معنا في الحديث فلا يشبك. أما الذي انتهى من الصلاة وسوف يخرج لا ينتظر الصلاة، خلاص ما يضره الآن لأنه ما ينتظر الصلاة، والمخصوص الصلاة في الجماعة ما ينتظرها. ها لا عبد العلي ليش عندك؟ الحمد لله. ها فرق هذا، شفت هذا اللي قلنا لكم فيه آداب ما ذكرت، فرقة الأصابع هذه هل يعني تكره ولا ما تكره؟ هم وش يدري؟ طب خلاص ابحث المسألة ما دام انت جاوبتها، ابحث المسألة. جزاك الله خير. ها ويقول بسم الله، لحظة هذا الأدب الرابع ايش يقول؟ ويقول بسم الله لحظة ويقول بسم الله، متى يقول؟ ما ذكر لك المؤلف متى يقول، المؤلف ما قال متى يقول، لكن الحديث الذي سوف يذكره بعد قليل سيذكر لك أين يقول. طيب قبل ذلك في أدب أصح منه، طب هيا اقرأ اقرأ اقرأ ونعلق اقرأ. ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، الآيات في من سورة الشعراء، قالوا يقرأها كذا بسم، يقول أول ما يخرج من بيته يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يميتني ويحيين، وهكذا الآيات، قالوا يقرأها إلى قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب والدليل؟ قال ما الدليل؟ طبعا للأسف أنه المحقق ما خرج الحديث، والحديث رواه ابن أبي الدنيا في الذكر، في كتاب الذكر، وابن مردويه كما قال السيوطي رحمه الله في الدر المنثور، وإسناده ضعيف لأنه من طريق الحسن عن سمرة ابن جندب، إسناده ضعيف لا يثبت هذا، وعليه فلا يشرح هذا الذكر، والحديث طويل يا أخوان، الحديث طويل، شوفها في هذه الصفحة طويل جدا الحديث، لكن عندنا حديث آخر صحيح يقوله الإنسان إذا خرج من البيت، وهو اللي يدعى الخروج من المنزل، إيش هو؟ بسم الله وكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل، هذا صحيح، وكان الأولى والأجدر المؤلف أن يذكر هذا الحديث الأولى، وهذا ذكر يقال عند الخروج من المنزل مطلقا، يعني سواء أراد الصلاة أو لا. طيب إذا هذا هو هذا الصحيح، هو الذي يقال. نعم اقرأ. ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول هذا الآن هذا الأدب الخامس عندهم في ذكر ثاني يقال أيضا وهو لمن قصد المسجد. هذا الأول لمن ذهب إلى لمن أراد لمن خرج من المنزل. الثاني هذا لمن أراد الصلاة خرج من إيش يقول؟ ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا فإني لم أخرج أشرا لا لا أشرا ولا بطرا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حديث أبي سعيد مشهور. قال لك صاحب الشرح في صفحة 89 قال ويقول ما روى الإمام أحمد في المسند. هذا حديث أبي سعيد الخدري مشهور حديث حق السائلين مشهور. هذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما وهو ضعيف لا يثبت له إسناد لكن من حاول يتعسف في صحيح الحديث إنما أراد به إثبات حق السائلين. نحن نقول لو صح الحديث لكان المعنى في قوله أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا حق السائلين يعني الداعين الله عز وجل. الله عز وجل وعد الداعين بالإجابة ولا لا؟ فهذا حقهم الآن. طيب وحق الممشى هذا حق الممشى ما هو؟ الممشى إلى الصلاة عمل صالح وحق العمل الإثابة يثيبه الله على العمل الصالح. فلو ثبت الحديث فلكان المعنى أنه سأل الله عز وجل بشيء من فعله لأن إجابة الداعين وإثابة العاملين هذا من صفات الله عز وجل هو الذي يثيب وهو الذي يجيب فهي من أفعاله والتوسل إلى الله بأفعاله جائز صح ولا لا؟ فلو صح الحديث حملناه على هذا واضح؟ لا كما يحمل الصوفية على المعنى يجوز السؤال الله عز وجل بحق فلان الله وسع الأمر سأل الله بحق نبيك وبحق فلان ثم توسع من الحق إلى الجاه بجاه نبيك وجاه وليك فلان هذا كله لا أصل له. فالمقصود أنه لو صح الحديث لحملناه على الإثابة والإجابة وإثابة الله عبده على عمله الصالح أو إجابته دعاءه هذا من أفعاله سبحانه والله عز وجل يتوسل إليه بأفعاله كما يتوسل إليه بذاته وبأسمائه واضح؟ نعم لأن أفعاله من صفاته والمقصود أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت له إسناد ولا وأئمة الحديث المتقدمين لا يصححون أبدا إنما من صححه أو أثبته عند المتأخرين ممن تعصبوا لمسألة التوسل وإلا قديم ولهذا ابن عبد الهادي لما رد على السبكي تناول هذا الحديث قال من أين لك صح الحديث فالمقصود لا يصح هذا الحديث أبدا والصحيح أنه لا يشرع مثل هذا الذكر ما دام أنه ما ثبت إذا ما يشرع ذكر بعينه دام الأذكار التي بعينها إنما تشرع إذا صحت أما إذا لم تصح ما تشرع حينئذ نعم لحظة ها سائل ساتينا ها طيب اقرأ جميل ايش قال لك الشارح ويقول ما رواه الامام احمد في المسند هو ذكر في المحقق هنا رقمه في المسند قال وهو ضعيف وقلنا لكم اخرجه ابن ماجه وغيره الامام احمد وغيرهما ايضا اخرجوه والحديث ضعيف كما قلنا لكم ضعفه الإمام النووي في الأذكار وضعفه ابن أبي حاتم وغيرهم طيب لكن المؤلف رحمه الله ذكر هذا الضعيف وترك الصحيح. إيش الصحيح؟ اقرأ الشرح الصفحة اللي بعدها. وروى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا رواه مسلم بل رواه البخاري أيضا في صحيح وكان الأولى أن يعدى إلى البخاري إذا كان سيكتفى بأحدهما. وكان على المحقق أن يشير إلى أن البخاري رواه، والبخاري رواه في صحيح حديث رقم 6316. طيب، لكن اللفظ هذا لفظ مسلم، وهذا الحديث قد ثبت في صحيح مسلم في إحدى رواياته أن الجمل التي يدعى الله بها في هذا المكان قرابة 19 جملة، 19 جملة، يعني أكثر من هذا الحديث. ولهذا الحافظ بن حجر فتح الباري حاول جمع الروايات كلها حتى يظفر بمجموع ما قيل، وذكر عن ابن العربي المالكي رحمه الله أن مجموع روايات هذا الحديث يخلص منها 25 جملة، 25 جملة. يعني أنت عندك هنا: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، هذه جملتين، وفي بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. كم هذه؟ 7. هي 25. أي فيها، ولهذا يجمع الروايات ويحاول يذكر الله بها. والمقصود بالنور عموم النور، يعني المقصود يعني النور الذي في القلب هو نور البصيرة، والنور الذي في البصر هو نور الإبصار، والنور الذي في الأعضاء هي شغلها بطاعة الله، تكون مشغولة به، هذا من نورها، هذا المقصود بالنور. وأيضا مما يعم ذلك نور الآخرة، ولهذا الله عز وجل قال: فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالمقصود عموم النور، نور الدنيا ونور الآخرة، هذا أحسن ما فسر به الحديث. نعم. اللي عنده سؤال قلنا أول شيء يرفع، لكن عقوبة لك لن أجيب. اقرأ يا اسمك إيه؟ حسن. حسن، نسيناكم ترى، نبغى نبين سوينا فورمات لما رحنا الرياض. فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها. أجينا هي مثل يكون منبه لكم. قال: فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها. السعي هو السرعة في المشي، السعي هو السرعة في المشي. قال: لم يسعى إليها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: إذا سمعتم النداء أو إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة والقر ولا تأتوها وأنتم تسعون. تسعون يعني تسرعون. لماذا نحن نتكلم عن مثل هذه الهيئة؟ أول شيء هي تخالف ما أمر به من السكينة والوقار، هذا أمر. والأمر الثاني أن من يأتي كذلك غالبا سوف يعرق ويخرج منه الريح فيؤذي إخوانه في الجماعة. والثالث أن هذه الهيئة لا تجعله يخشع في صلاته، إذ يأتي إلى الصف وهو يتنهد ويتلهف بالكاد يأخذ نفسه، فهذا يخالف مقصود الصلاة، أن يأتيها وعليه هدوء، هدوء وسكينة ورزانة وحل حتى يخشع ويستقبل الصلاة وهو بهذه الهيئة. واضح؟ طيب. قال: فإذا سمع الإقامة. طيب، لو ما أقيمت الصلاة وأراد أن يسعى حتى يدرك الصف الأول مثلا قبل ما يأتي أحد، لحظة، اللي يعرف يرفع أصبعه. لو الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة، سيأتينا الحديث بعد قليل. طيب، لو ما أقيمت وأراد أن يأتي إلى الصلاة وهو يسعى حتى يدرك الصف الأول مثلا، أو يدرك القربة من الإمام أو نحو ذلك من المقاصد الشريفة، أو يصلي ركعتين قبل أن تقوم الصلاة، ركعتين هل إنها سنة الفجر مثلا، له ذلك أو لا؟ أحمد، له ذلك. ليش؟ طيب أنا طيب خلنا أقلب عليك الدليل الآن. أليس إذا أقيمت الصلاة هناك ما يدعو إلى أن يسرع الإنسان للدخول مع الإمام أو لا؟ هل هناك ما يدعو ولا ما هناك ما يدعو؟ هناك ما يدعو. فإذا كان الداعي للسعي موجود وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، فكيف بعدم الداعي؟ واضح؟ إذا يسعى ولا ما يسعى؟ برضو يسعى؟ يعني عنده لو صارت؟ ما يسعى، لأنه أولا طبعا هذا من جهة الحديث، من جهة الفاظ الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أقيمت الصلاة، ليس معناها أنه إذا لم تقم يجوز له يسعى أو يستحب له يسعى، لا، إن لأن الداعي موجود للسعي حال إقامة الصلاة، ومع ذلك نهى عن سعيه. فكذلك إذا كان قبل الإقامة الداعي غير موجود فلا يسعى. وهذا يؤكده ما مر معنا من الأمر بالإتيان إلى الصلاة بالسكينة والوقار. واضح؟ نعم. طيب ها، قال فإذا سمع الإقامة، فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تذهب. وهذا يا أخوان بين لنا خطأ من بعض الإخوة لما يرون الإمام سوف يركع، لأن بعض الأئمة إذا قرأ معروف فأين سيقف أو أين دائما، يعني تعود الناس إنه إذا قرأ سورة فلانية سوف يركع في المحل الفلاني، معروف عند الناس. وإذا كانت سورة قصيرة واضح يعني من قصار المفصل تجده يشرع حتى يدرك الركوع. هذا خطأ، وهذا محل لإنكار المنكر، يعني سلم نهى عن ذلك، قال لا تأتوها وأنتم تسعون. هذا إذن هذا مكان للإنكار. فإذا رأى أحد يمشي بهالطريقة يقول يا أخي لا تمشي، لا تسعى، لا تسعى بهالطريقة، امشي امشي مشيك المعتاد، امشي مشيك المعتاد. اسمحنا ايش يقول، ايش يقول، وش يدري ها قصر هي دخل ها سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا لا لا يعني يدخل يدخل والإمام راكع يقول اسمحنا عشان استناه، سيأتينا إن شاء الله. ها سيأتينا سيأتينا سيأتينا إن شاء الله، على حديث أبي بكرة سيأتينا معنا ولا فاتته. سيأتي اقرأ الآن، اقرأ شوف ايش قال رسول الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. وأتوها وعليكم، لا تأتوها وأنتم تسعون خلاص. نعم. وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فما تدرك من الصلاة صلي مع الإمام، وما فاتك فأتم خلاص. طيب لو دخل إنسان المسجد والإمام في التشهد، أبو واحد ثاني قبل كده قلت إن شاء الله ستأتينا، لو دخل الإمام الإنسان المسجد والإمام في التشهد أو رفع من الركوع، وهذا المسبوق ورفع من الركوع على الركعة الأخيرة خلاص، وهذا المسبوق يتيقن أن هناك جماعة أخرى سوف تقام، هل الأفضل يدخل مع الإمام في التشهد ولا ينتظر ويصلي مع الجماعة الثانية؟ ها محمد ليه؟ الجماعة الأولى اللي هي اللي تنتهي الإمام، ها فضيلة عن الجماعة الثانية، يعني يعني لأن لوجود الفضيلة في الجماعة الأولى عن الثانية. طيب ها إذا إذا تقول يدخل معه، ها يعني ينتظر ويدخل مع الثاني ليه؟ ما انت مت حجة الله على خلقه هو يفعل ذلك يعني لا والناس ليسوا حجة. هذا ترى من خطأ، من خطأ الناس في التدين انهم يأخذون ما يرونه من الناس، والناس ليسوا حجة، وبهذه الطريقة تنتشر البدع وينتشر الجهل. ها ها احمد لا تطول الجواب، يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل مع الإمام الثاني. مو يعني ما يدخل مع الإمام الأول. ليه؟ حتى يكون يعني أدرك صلاة الجماعة، لما دخل مع الإمام الأول. يصير فات الجماعة. ولو صلى مع الثاني يصير أدرك الجماعة. طيب ها، نسمع تعليلات ها. يدخل مع الإمام ولا لا؟ يدخل مع الإمام. ليش؟ لا هو كونه في صلاة هذا ما سبق من مشاوى إتيان للمسجد. نحن نتكلم الآن هل الأفضل أنه يدخل ولا ما يدخل، هذا كلامنا. آخر واحدة ما يدخل، لا يدخل. طيب والصحيح يدخل، الأفضل أن يدخل مع الإمام ولو كان قبل التسليمة لسببين اثنين. الأول عموم قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فما أدركتم فصلوا، فما أدرك الإنسان عليه إمامه أي جزء من الصلاة فالنسل قال صلوا، أدخل معه سواء كان ركعة أو أقل من ركعة. واضح؟ فعموم قوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا يدل على أن الإنسان لو أدرك جزءا من الصلاة لو مقدار تكبيرة الإحرام فإنه يدخل مع الإمام. هذا هذا الأول. والثاني خروجا من خلاف أهل العلم الذين قالوا بأنه لو أقيمت في المسجد جماعة فإنها لا تقام جماعة أخرى، وهذا قول جماعة من الأئمة فخروجا من خلافهم، لأن الجميع يجمعون على أن الجماعة الأولى هي الأم وهي الأصل عندهم، وهنا يتعلق بها الفضل، وهنا يتعلق بها الفضل، فيمنعون بعضهم يمنع من الجماعة الثانية، وإن كان الصواب كما سيأتينا إن شاء الله أنه يجوز أن يقيم جماعة ثانية، لكن الجماعة الأولى هي الأولى وهي الأهم وهي الأصل عندنا. فلأجل ذلك لهذين السببين نقول الأفضل أدخل مع الإمام الأول ولو لم تدرك إلا تكبيرة الإحرام ويسلم بعدها، والله أعلم. خلونا نكمل لأنه باقي قليل. ها اقرأ يا حسن. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. طيب هل المقصود لا صلاة يعني لا يبتدأ بصلاة، ولا المقصود لا تتم صلاة؟ ما المقصود، هذا أو هذا؟ لحظة أتكلم. أما أنه قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة أي لا يبتدأ بصلاة، فهذا يكاد يكون محل اتفاق بين أهل العلم أنه لو أقيمت الصلاة ثم ابتدأ صلاة بعد الإقامة أن صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، لا صلاة، ما في صلاة أخرى. ولهذا في مسند أحمد وغيره لما رأى الإقامة تستقام ثم رأى اثنان يريدان أن يصليان قال أصلاتان معا؟ ما تجتمع صلاتين في مسجد واحد، أصلاتان معا؟ ما نصلى إلا صلاة واحدة. طيب لو كان قد بدأ الصلاة قبل الإقامة، وهذا يحدث كثيرا، ثم تقام الصلاة أثناء الصلاة، يعني أثناء تحية المسجد أثناء السنة القبلية أو نحو ذلك، ماذا يفعل؟ هل يقطع الصلاة ولا نقول له تمها خفيفة، ولا نقول لا صلي كما أنت، ولا إيش نقول؟ آه محمد، إذا كانت الركعة الأولى تمها يصلي، إذا ما كانت الركعة الأولى ممكن يقطع الصلاة. وهذا اختيار الشيخ بن عبد العزيز، الشيخ بن عبد العزيز يرى أنه إذا أتم ركعة وبقيت ركعة يتم خلاص. لما قالوا؟ لأنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة وهذا قد صحت له صلاة، يعني صلى ركعة كاملة، إذا صلى ركعة كاملة عند الشيخ يعني قام ركعة ثانية، قال فيتم خفيفة عندهم خلاص. أيوه هذا قول. والقول الثاني قالوا لا يتم نهائيا، ولا مذهب الظاهرية وجماعة ومروي عن أحمد أنه لا يتم، يعني قال إذا أقيمت فلا صلاة خلاص انتهى كل شيء، قالوا واقطعها أي مكان. طيب لكن هذا يعارضه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبطلوا أعمالكم، يعني لا تبطل عملك ما دام يمكن، والمقصود قالوا المقصود الطاعات ما تبطلها ما دام يمكن تصحيح هذه الطاعة وإتمامها. والأقرب والله أعلم أنه إن كان سوف يدرك تكبيرة إمامه، إن كان سوف يدرك تكبيرة إمامه فنقول أتمها خفيفة وأدرك تكبيرة الإمام، وإن كان لن ينتهي من الصلاة إلا وقد فاتته تكبيرة إمامه فنقول حينئذ أخرج من الصلاة، أخرج من الصلاة. والسبب، والسبب عندنا قاعدة يذكرها الفقهاء، وهي يقولون الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالعناية من الفضل المتعلق بمكانها وزمانها، الفضل المتعلق، هذه قاعدة، الفضل المتعلق وهي من قواعد المفاضلة بين العبادات، الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالعناية من الفضل المتعلق بمكانها وزمانها. مكانها مثل مكانها، أما زمانها سيأتينا أمثلة، أما مثل المكان، هل الأفضل يطول يطوف حول قريب من الكعبة ولا بعيد عن الكعبة؟ هذا مكان، ولا شك أن الأفضل أن يطوف بجوار الكعبة، هذا أفضل، هذا أفضل، لكن لو كان طوافه بجوار الكعبة سيؤدي إلى مزاحمة الناس وعدم الخشوع في الطواف، قلنا ابعد. لما؟ حتى تحصل خشوع الطواف والدعاء وسكينة الدعاء والتضرع إلى الله. لما؟ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بمكانها. اترك المكان وعليك بنفس الطاعة اللي أنت أصلا قصدت البيت لأجلها وهي الطواف، واضح؟ هذا مثاله. أما الزمان سيأتينا إن شاء الله أمثلة لها. لحظة، وحينئذ نقول الفضل المتعلق بذات العبادة، فما يدركه الإنسان مع إمامه من أول الصلاة أفضل مما يشتغل به من صلاته هي النافلة. ولا شك أن الدخول مع الإمام في الفريضة أولى. وعندنا قاعدة أخرى وهي إدراك متممات الفريضة أولى من تمام النافلة. إدراك متممات الفريضة أولى من تمام النافلة. الآن هو قد يقول لك أنا والله أستطيع أتم الصلاة قبل ما يركع الإمام، قبل ما يركع. نقول لكن فاتك أشياء، فاتك تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح، الفاتحة، السورة من القرآن، فاتك. وهذه تتعلق بفريضة، فإدراك متممات الفريضة هو لا شك أنه لو أدرك الإمام في الركعة أدرك معه الركعة، لكن هذه من تمام الفريضة. إدراك متممات الفريضة أولى من تمام النافلة. الفريضة العناية بها أعظم عند الشارع من النافلة، ولذلك جاد في النافلة ما لا يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة، والله أعلم. فنقول له الصحيح الأقرب والله أعلم، انظر إن كنت سوف تتم الصلاة قبل أن يبدأ تكبيرة الإحرام الإمام، أتم صلاتك. وإن كنت لا والله سوف يفوتك، سوف تنتهي من الصلاة بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام وكنت دخل في الصلاة، لا نقول لا، سلم واخرج، واضح؟ سواء كنت في الركعة الأولى أو الثانية. والإنسان يعرف إمامه، هل هو يطيل؟ بعض الأئمة ما شاء الله استووا اعتدلوا وتناظروا وتراصوا، يرحمنا يرحمكم الله، موعظة كاملة، ويجلس هو ويتسوق قبل ما يعني تستطيع تتم. وبعضهم لا، مجرد ما يلتفت المقيم الصلاة المؤذن على طول استو الله أكبر حتى دون استو. لحظة اهدوا ما شاء الله، يعني كلكم مرطانين في الموضوع، حلو ولا ها؟ لا، صلاته باطلة. هذا عند الحنفية، لأن عندهم قول هذا، لأنهم يرون وجوبها فيرون أنها تقدم، وهذا باطل، هذا منكر يجب إنكاره. إذا رأيت أحد يقول أخي اتق الله ترى صلاتك باطلة، ولا يجب أن تقل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي مكان لا صلاة. ها، كيف يخرج حينئذ من الصلاة؟ إذا قلنا يخرج، كيف يخرج؟ بسلام ولا بدون سلام؟ بالنية، يقطع صلاته بالنية، لأن الصلاة التي يخرج منها بسلام هي كاملة تامة. ولا سلام قال تحريمها تكبير وتحليلها، فتحريمها وتحليلها الضمير يعود على الصلاة المحودة اللي هي الصلاة الكاملة، هذه هي تتحلى منها بالسلام. أما هذه ليست بصلاة، إنما تقطعها، فإذا قطعتها تقطع بالنية، ما احتاج إلى سلام. أخرج، خلاص أخرج من صلاتك، خلاص من أخرج وصف مع الناس ويبان يعني. طيب ها، ها؟ كاملة، صلاة التي ليست بكاملة ما يخرج منها بالتسليم، يخرج منها بقطع النية. ها؟ لا، يعني إدراك التكبيرة مع الإمام ما لها مقدار، هي أن يوالي أو أن تكون عقب تكبيرة الإمام. إذا قال الله أكبر تقول خلفه أنت الله أكبر. وخطأ من يظن أنه إذا إلى أن يبدأ بالقراءة، لا، ليس هذا ضابطها، بل متى ما قال الله أكبر تقول أنت خلفه الله أكبر، فإن لم تقل خلفه لهذا بعضهم يتكلم، ولا هذا خطأ كبير، ويثورون في التراويح ونحوها، هذا خطأ كبير. إدراك الإمام من أول الصلاة معه أن تكبر لما يقول الله أكبر تقول الله أكبر مثله. نعم. وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول. وإذا أتى المسجد، طيب وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب تكلمنا عنها. ها، وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول إجماعا. والقاعدة عند الفقهاء مرت معنا أن اليمنى للأمور الشريفة سواء كانت رجلا أو يدا، واليسرى لخلاف ذلك، هذه قاعدة عندهم. ها، وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا أول ما يقال، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. طيب، وهناك ذكر آخر يقال، وما روى أبو داود بإسناد حسن، حسنه النووي جماعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا أيضا مما يقال، وهذا إسناده حسن. نعم، الله أعلم. ها، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. وقال وإذا خرج وإذا وإذا خرج قدم رجله اليسرى. نعم. وقال مثل هذا الحال إجماع لأنه سوف يخرج، ولا شك أن دخول المسجد أشرف حالا من خروجه، فإذا دخل قدم اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى. نعم. وقال مثل ذلك إلا أنه إيش مثل ذلك؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ها يقول اللهم إلا أنه أيوة إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. وافتح لي أبواب فضلك. نعم والله أعلم. ها ها إذا إيه ستاتينا متى يقوم المأموم في حال إقامة الصلاة؟ هل هي إذا جاء المؤذن وقال قد قامت الصلاة، ولا من أول الإقامة، ولا إذا انتهى، ولا إذا رأى الإمام؟ متى يقوم؟ السنة كما في صحيح مسلم أنهم كانوا يقومون إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل، فإذا رأيت الإمام قم حتى لو ما قام الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيسوي الصفوف ثم يقيم الصلاة، واضح؟ ولهذا صحيح كانوا إذا رأوه قاموا، هذا السنة، إذا رأيت الإمام جاء إلى الصلاة قم. والأمر واسع يعني ما فيها حد، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله وكيف ما قام صحة أو إذا هو ذلك. لكن أما تعمد بعض يجلس بعض حسن يتهيأ كذا ويجلس جلوس إلى أن يسمع الإقامة ويقوم، لهذا ما له أصل، يعني ما يتخير وقت معين للإقامة، قم حسب. بعض الناس بطيء يحتاج إلى وقت يقوم من بدري، بعضهم خفيف، والأمر واسع إن شاء الله. لكن الأفضل أن تقوم إذا رأيت الإمام، فإن كان ليس للمسجد إمام أو لم تره فقم متى شئت. ها هذا من التنطع، هذا من التنطع. الأمر واسع إن شاء الله، الأمر واسع. جزاك الله خير. ها انت دحين يعني تقول الذكر مرتين؟ انت دحين تقول الذكر مرتين؟ مبتدع ضال. هو مرة واحدة. انت ايهما تعد مسجد، هذا ولا هذا؟ خلاص واحد من يخفي ان شاء الله. لا لا يخفي ان شاء الله. هذا مثل اللي عنده باب الشقة وباب العمارة، متى يقول الدعاء؟ ما شاء الله، يعني سارة بحين امتحان هذه كلها. انا مرة واحدة هذا او هذا، لا لا مرة واحدة يكفي، يا هذا يكفي ان شاء الله. ها خلاص نحن نسمع اخر سؤال ونمشي. يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. هو في كلام رواه أهل السنن رواه أبو داود وغيره، وفيها كلام، والأقرب له طرق يتقوى بها إن شاء الله. الأقرب ثبوت ذلك والله أعلم. أي نقرأ. بعض صفة الصلاة. بعض صفة الصلاة. إذا قام إلى الصلاة قال العادة. إذا جينا لهذا الباب نجعل أحد الطلاب يخرج ويشرح لنا هذا الباب وكيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فمن منكم يتبرع ويخرج ها هنا ويبين كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أنت متأكد؟ ترى الطالبات هيشوفوك هتبقى فضيحة بجلاجل، هيتحف عليك لما تقول بس. ها لا هم ما هيعلقوا، ما انتوا شغال ما هيعلق، انا اللي هعلق. طيب كم باقي من الوقت؟ طيب تعال طيب خلينا نبدا 10 دقائق ان شاء الله، يعني لا تخشع مره بسرعه صلي. طيب يلا بسم الله. والله انا بس اعتبرك بوريني كيف تشرح الصلاه حتى يعني نعلق على. طيب بسم الله. ها ما ادري الطالبات تشوفوك ولا عشان نشوف الصلاة نبغى نوريكم كيف افعال الصلاة. ها بسم الله. لا بقى انت تتكلم ماذا انا ابدا ابدا يلا بسم الله. اول شيء التكبيرة ورد انه حبل الكف ولا حبل الكتف او دائما شحنه الاذن والكتف. لا تطالع فيها طالع في اخوانك او دائما شحنه الاذن والكتف فتكبر الله اكبر لا تطالع فيها. انا من الملك المسلط عليك تكلم تكلم وضع اليد اليمنى على اليسرى بهذه الطريقة. بهذه الله يتفضل الله يتفضل الله يتفضل. وأول نسخ اليد اليمنى إلى اليد اليسرى. لا ما يحتاج. لا سامعات طالبات سامعات الميكروفون عندي يسمعون. فلان تعال سبحان الله نسيته ونسيته. الله يتقبل الله يتقبل. ها الله بعد بيني وبين خطاياك او هذا ها ولا يجمع بينها هو الافضل يجمع بينها ولا لا انا ما ادري انا لا اعرف اني اقول هذا يا هذا طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايضا ورد اعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خليه يتم صلاته الله يتقبل خليه يتم صلاته. انا الفاتحه بعد فتح الله ما تيسر من فتح وصل بعدين نقرأ ما تيسر من القرآن الركعة الأولى والثانية بعدين التكبير يكبر راحت من الواجب. والله مطلع عليك أصلي صلي التكبير يكبر للركوع نضع نفس اليد هكذا يعني نفش على نفس ما هم شايفين يعني كيف هكذا وصلت مشكلة يا شيخ. طيب وانت قل هكذا وانا اشوفها اقول صح ولا لا. هكذا خلاص صح وبعدين نوصفهم كمل. ها بعدين طبعا كل النظرة على مستوى الارض يعني ما ترفع راسك على الارض كلها الطريقة هذه يعني كلها ظهرك مستوى يعني عند القيام مع التكبيرة مع القيام مع القيام مكبر الله يتقبل. لما تقوم من الركوع لما تقوم من الركوع سمع الله من الحمد ورفع اليدين يعني ما في تكبير. لا اي تمام. طيب ها ولا السجود كيف؟ لا اقول كيف تسجد بس يعني ما يجوز الحين السجود على هذا البلاط. الا بس مش كيف تعظيم. طيب ما في مشكلة اذا سجدت كيف تسوي؟ السجود طبعا وضع الجبهة والأنف و شو؟ ايه يقول الله يبارك الله يسعدك. ايه وضع الأعضاء السبع على حال السجود على الأرض. على الأرض طبعا نفرد نفس اليد المجافات الله يبارك عليها وحبين نفسك ساعده ما في مشكلة جاء في بين العرضين. طالع فيه طالع فيهم ايه شو بلحقون لا تضحوا اسمعوا. سبحان رب العلا سبحان رب العلا سبحان رب العلا الواجب يعني مرة السنة يعني ثلاث مرات بعدين تقوم جلسة بين السجدتين تقول الله أكبر الله أكبر ربك اللي وقمنا بعدين كيف يجلس؟ كيف يجلس؟ كيف الجلوس؟ طيب ها طيب هات نصب اليمنى تفترش اليسرى أو تنصب اليمنى؟ طيب ها انت اليوم صلي قدامي ابغى اشوفك صلاة المغرب قدامي تصلي عشان اشوفك تصلي خلي جنبي بعدين. ايوه هذا الركعة الله هذا الركعة والله انا انصحكم لا تصلوا هذه الصلاة. طب ابدا من جديد وانا اعلق عليك. يلا ابدا الحين الشرح اي انتبهوا الحين لانه اللي اشرح لكم الان سيبدا ان شاء الله معنا في الكتاب يصير اخذتوها بالتفصيل. اول ما يبدا الانسان ها ايش يسوي؟ لحظه قبل وين على طول التكبير استنى. اول ما يبدا المصلي يستقبل القبلة بكل جسمه يبدا يستقبل القبلة بكل الجسد فلا يجعل شيئا من اعضاء جسده مائلا عن القبلة حتى القدمين ويحاول يجعلها اصابع قدمين مستقبل القبلة خلاص. طيب وإذا وقف في صلاته فليجعل ما بين رجليه هو ما بين جنبيه، فلا يباعد بينها ولا يقارب بينها، بل يجعل البين بين، هو نفس الميزان، ميزان جنبيه وميزان رجليه، واضح؟ ولما الخطأ من يجعل بعض الناس لما يأتي يصلي يفتح يأخذ مسافة أكبر، يعني يباعد بينهما أو يقرب جدا، أي نعم هذا خطأ. إنما تقف تجعل مسافة ما بين قدميك وما بين جنبيك هي نفس المسافة، أي نعم. طيب هذا أول ما تفعل، ثم ثم إذا بدأ الصلاة يكبر، يقول الله أكبر، وحينئذ يرفع يديه. وهذا الموطن هو رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام مما أجمع أهل العلم على استحبابه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب رفع اليدين في هذا الموطن، حتى قال بعضهم من لم يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة، وهو مذهب إسحاق وجماعة. لكن الصحيح لا، هو سنة مؤكدة يرفع يدين في هذا الموطن. هذا الموطن ما اختلف فيه أهل العلم أنه يشرع فيه رفع اليدين، ما اختلفوا فيه. الخلاف في المواطن الثانية، يرفع اليدين هكذا ويجعل حينئذ، كيف يرفع يديه؟ حتى يجعل بطن اليدين إلى القبلة هكذا، وأطراف أصابع اليدين إما حذو منكبيه كذا يرفعها، أو حذو شحمة الأذنين، هذه مرة كذا ومرة كذا، هذا وارد وهذا وارد، يرفعها كذا أو يرفعها كذا، يعني هذا مرة. وعليه المبالغة في ذلك خطأ، كذا مثلا ولا كذا ولا، هذا كله من خطأ، هذا هو الوارد. خلاص طيب، ترفعها ويجعل أصابع يديه ممدودتين هكذا ويضم بعضها إلى بعض، تقول الله، وحينئذ له مع التكبير والإشارة ثلاث حالات، إما أن يقول الله أكبر ويشير، وإما أن يقول أو يشير ثم يقول الله أكبر، أو يشير مع التكبير الله أكبر. كم حالة؟ كلها صحيحة، كلها واردة. له إما أن يكبر ويشير يقول الله أكبر، أو يشير ويكبر الله أكبر، أو مع التكبير الله أكبر. خلاص؟ هذه كلها صحيحة. كم حالة حسن؟ انتبه سأسألك بعدين. طيب، فإذا كبر قال الله أكبر ولا يغني عن التكبير شيء آخر، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل قالت المؤلف، حينئذ إيش يفعل؟ عليه تذهب اليدين، لحظة، يجعل اليمنى على اليسرى هكذا، اليمنى على اليسرى، وهي من سنن المرسلين كما في حديث أبي ذر أنا سلم قال وضع اليمين على الشمال في الصلاة من سنن المرسلين، من سنن المرسلين يضعها. وحينئذ له صفتان، إما أن يقبض، أن يقبض بيمينه ساعد الشمال كذا، يقبض القبض، خلاص هذا القبض الآن، وإما أن يطرح الكف على الكف كذا، يطرح كف اليمنى على كف اليسرى، على ظهر اليسرى قبض، يقبض كذا قبض كذا القبض، إما أن يقبض بيمينه ساعده ساعد شماله، وإما أن يطرحها طرح، هاتان الصفتان. ثم يجعل الجميع على صدره، والصدر محله ما بين الثديين أو تحتهما، هذا محل صدر، هذا محل صدر، خلاص، ما بين الثديين أو تحت الثديين هذا محل صدر، ما تحت ذلك محل للبطن، خلاص. طيب ثم يضعها على صدره. فإذا بدأ، أول ما يبدأ بعد التكبيرة يبدأ بإيش؟ بدعاء الاستفتاح، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الحمد لله 12 دعاء في هذا الموطن بألفاظ وصيار، لا يستحب الجمع بينها، انت يعني اختار واحد منها وابدأ صلاتك، اي دعاء من دعية الاستفتاح. وأحب أنوه انه من افضل من كتب عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني رحمه الله، افضل كتاب في هذا الباب، مع ملاحظة بعض المسائل الفقهية اللي ينازع فيها الشيخ، وإلا هو اجمع وافضل كتاب، بالذات جمع الروايات والاذكار التي تقال في في في افعال الصلاة، احسن كتاب على الاطلاق هذا الكتاب، مع المقدمة النفيسة التي فيها بيان او ذم التعصب المذهبي. طيب نكمل الصلاة بعد الصلاة ولا؟ لانه الان خلاص اذن، ايش رايكم؟ لا هو بعد الصلاة في موعد معاه، يعني في درسنا، شفتوا لما تتكلموا كلكم ما عاد اعرف ايش المطلوب، واحد يتكلم وين عارفكم؟ عارف الفصل زينو؟ ها حاجة. طيب إذا خلاص إن شاء الله، إذا لقاءنا إن شاء الله الأسبوع القادم ونبدأ إن شاء الله بصفة الصلاة. احضروا بدري عشان تعرفون صفة الكيفيات، جيبوا سجادة عشان واحد أحدكم يصلي عليها ونريه إن شاء الله كيف. خلاص إن شاء الله موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله.